يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط السابع. والعلة المنهي عنها هو خشية أن تدركها العاهة قبل نضجها، لأن الثم ثمار إذا كانت قبل النضج عرضة للعاهات وعرضة للأمراض كما هو مشاهد، بخلاف ما إذا بدأ فيها النضج في الغالب أنها تأمن الضرر والفساد والعاهات. فإذا اشتراها بشرط القطع حكى جمع من أهل العلم الاتفاق على الزواج. الحالة الثانية أن يشتريها بشرط البقاء، اشتراها واشترط المشتري أن تبقى الثمرة في رؤوس النخل حتى تنضج الثمرة، هذا باطل باتفاق أهل العلم لأنه مخالف للأخبار الصحيحة، ولأن فيه أكلا للمال بالباطل، ولأن فيه غرر ومخاطرة، والشرع حرم الغرر والمخاطرة. الحالة الثالثة أن يشتريها بلا شرط، اشتراها ولم يشترط مطلقا. ذهب بعض العلم إلى الجواز وقالوا إنه يجب عليه أن يقطعها بالحال، والصواب أنه لا يجوز كما هو قول جماهير أهل العلم إذا اشتراها بغير شرط القطع، لأنه مخالف لنهيه عليه الصلاة والسلام، ولأن هذه الصورة داخلة في عموم النهي، فلهذا لا تجوز. وإن كان بعد ذلك يريد أن يقطعها، ولأن النزاع يرد في مثل هذا وكما سبق من جهة عموم النهي، فالصواب أنه لا يجوز أن تشترى على الإطلاق بدون شرط القطع، بل لا بد من شرط القطع. فعلى هذا يكون إذا اشتريت بشرط القطع تجوز بالاتفاق، وإن اشتريت بشرط البقاء يحرم بالاتفاق، وعند الإطلاق أيضا يحرم كما هو ظاهر أو عموم النصوص. وكان إذا سئل عن صلاحية قال إذا ذهبت العاهة، يعني إذا أمنت العاهة وهو ما يعرف لها من مرض وضرر، في هذه الحالة يجوز أن تباع كما سيأتي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهو؟ قال تحمار وتفصار، متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا بين غاية النهي، في ذاك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى يقال يبدو من بدا يبدو، ليس من بدأ يبدأ، من بدأ يبدو إذا ظهر، أما بدأ يبدأ إذا شرع في الشيء، أما هذا بلا همز، من بدأ يبدو يعني إذا ظهر صلاحها، المعنى أنه لا بد أن يتيقن ويظهر صلاحها. وفي هذا حديث أنس نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، هنا وجدنا قال تحمر أو تصفر، في اللفظ الآخر تحمر وتصفر. وهذا يبين أنه لا بد من أن يظهر النضج عليها، وقبل ذلك لا يجوز. وهذا يبين أنه إذا ظهر النضج في الثمار جاز بيعها، ولأنه جعله غاية للمنع، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. ونضج الثمار يختلف على الصحيح، ففي هذه الحالة إذا ينظر إلى الثمرة وأهل، وقد يكون ظاهرا وقد يكون يعرفه أهل الخبرة، وتختلف الثمار من ثمرة إلى ثمرة، فالنخل حتى يحمر وأن تكون الحمرة في بعضه إذا كان يحمر، أو يصفر إذا كان المعنى يبدأ فيه البياض ثم يميل إلى الاصفرار ويكون صفرة معها شيء من الكمودة، يعني شدة الصفرة حتى تظهر فيه الحلاوة. كذلك أيضا كما سيأتي في بعض الثمار يختلف طيبها، يختلف نضجها، فبعض أنواع الخضار إذا أكلت كانت تؤكل. وكذلك مثلا بعض أنواع الفاكهة مثل التفاح والرمان وغيره إذا طاب وصار صالحا للأكل كان يختلف من ثمرة إلى ثمرة، وما يختلف فيه ولا يتبين ولا يكون واضحا يرجع فيه إلى الخبرة بما يعرفونه يكون ناضجا. ولهذا مثل مثلا التمر أو الرطب يختلف، بعض مثلا يكون نضجه ويؤكل طريا ويؤكل ويكون استواؤه وهو بشر، وبعضه لا يكون كذلك. وهكذا مثل أنواع الخضار وأنواع الفاكهة يختلف نضجها من ثمرة إلى ثمرة. ولهذا قال إذا منع الله ثمر بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني إذا باعها، كما في رواية أخرى عند البخاري بما يأكل أحدكم مال أخيه. ثم هنا مسألة، وهو أنه يقال متى إذا نضجت الثمرة جاز بيعها، لكن هل يكفي نضج شيء من ثمار البستان عن بقية الأجناس كلها؟ اختلف العلماء. فلو أنه مثلا كانت عد بساتين في البلد فظهر النضج في نخل من بستان من البساتين، ظهر فيه النضج، ظهر فيه، وكان هذا البستان فيه ثمار أخرى، فيه ثمار من خضار ومن فواكه ومن أشياء أخرى، ولم ينضج منها شيء، إنما نضج هذا النخل في هذا البستان ولم ينضج أي بستان من بساتين البلد. ذهب بعض العلماء وقول الليث وقالوا إذا بدا النضج في نوع من الثمرة في أو في ثمرة واحدة فإنه يكون دالا، فإنه يؤخذ من جواز بيع جميع الثمار وجميع أجناس الثمار في هذا البستان وفي غيره من البساتين الأخرى، لأنه ما دام ظهر موت فإن العاهة قد أمنت. وقيل إنه هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يكون صلاح الجنس في بستان صلاح للأجناس كلها، معنى أنه إذا نضج ثمر والرطب يكون صلاح لأنواع الفاكهة من الرمان والتين والليمون والخضار، وإن كانت أجناسها مختلفة بس في هذا البستان، أما غير البساتين فلا. وقيل إنه لا يكون صلاح النضج أو نضج ثمرة صلاحا لثمرة أخرى، بل إذا نضج مثلا إذا نضجت هذه النخلة وهذه النخلة فلا يكون صلاحا للأجناس الأخرى من الثمار، من أنواع الثمار ومن أجناس الثمار الأخرى وكذلك الخضار. وقيل إنه لا بد أن يكون النضج في كل نوع، معنى أنه مثلا لو كان عنده في نخل، لو كان عنده مثلا في هذا البستان أنواع من النخل من السكر مثلا والبرح وما أشبه وغيرها من أنواع التمر، قالوا إن كل نوع ينضج فإنه يخصه. فلو نضجت مثلا تمرة من البرح أو من السكر مثلا فيكون صلاحا لجنس لهذا النوع من التمر، أما بقية الأنواع الأخرى من التمر فلا. هذا كله موضع خلاف. وذهب تقي الدين وهو قول الليث إلى أن صلاح جنس، أن بدو الصلاح في ثمرة واحدة يكون صلاحا لجميع الثمار في جميع البلد، وهذا في نظر، لأنه في الحقيقة قد تصلح الثمرة في جنس معين ويكون جنس آخر يتباطأ، وقد يكون بينهم مدة طويلة، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي يكون التباعد بين أجناس الثمار قد يكون بينهما وقت طويل. فالأظهر والله أعلم أنه ينظر إذا كان هذه الثمار أنه يكون النضج لجنس صلاح للنوع، أما النضج لجنس فلا يكون صلاحا لجنس آخر. فقد تنضج مثلا ثمرة الرطب وتكون الفواكه تتأخر جدا، أو أنواع الخضار الثانية تتأخر جدا. فعلى هذا إذا صلح هذا الجنس يكون صلاحا لجنس الثمار، وأيضا بشرط أن لا يكون متباعد. فلو كان مثلا هذا النوع من التمر ينضج مثلا في هذا الوقت ونوع آخر من الرطب يتأخر جدا، ولا زال حتى الآن لم يظهر عليه النمت، وقد يكون عرضة للعاهة، فالأظهر أنه لا يكون صلاحا له. لكن إذا كان البستان يتدارك ويتلاحق وهو قريب فيكون صلاحا له، وإن كان يتباعد فلا يكون صلاح الجنس صلاحا لجميع أنواعه، بل يكون صلاح النوع صلاح لبقية النوع الأخرى. فإذا مثلا نضجت هذه النقلة من هذا النوع من التمر من السلج مثلا أو السكري أو البرحي أو الخلاص، فيكون هذا النوع صلاح هذه النخلة صلاح لجميع النخل الموجود من هذا النوع، وما سواه من أنواع الثمار الأخرى إذا كانت في العادة تتلاحق وظهر ما يدل على قربها فلا بأس، وإن كانت في العادة تتباعد فلا يكون صلاحا لبقية أنواع الثمار الأخرى، من جهة أنه لا تؤمن العاهة في هذا الثمر. وعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة من النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. حديث هذا صحيح جيد، وهو أيضا في هذا الباب، وهو مسألة نضج الثمار، وفيه بيان النضج في العنب، وأنه عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وهذا في العنب الذي يسود ويتحول ويكون لونه أسود، فهذا إذا اشود فإنه يكون علامة على موته. أما إذا كان العنب أبيض فهذا لا يكون على موته حتى يتموه، فقد يكون العنب أبيض وقد يكون يميل إلى لون أصفر وقد يكون أسود ويختلف بحسب لونه، فالمقصود هو نضجه. فإذا كان نضجه باسودانه يكون كذلك، وإن كان نضجه بغير ذلك فينظر، فإذا كان صلب شديد القشرة الشديدة جدا فإنه يكون إذا تموه وغلب وظهر فيه الماء في هذه الحالة يكون علامة على نضجه ويباع إذا بلغ هذه الحالة. والحب حتى يشتد، إذا اشتد الحب فإنه يكون علامة عامة. فالمعول على في هذا الباب على بلوغ النضج في كل في هذه الثمار من حبوب ومن ثمار ومن فواكه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. حديث جابر بن عبد الله جاء له شاهد عند البخاري من جهته أنه قال جزاء ما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وهذا في بيع الثمار إذا اشترى ثمرة النخل بعد وجهها أو ثمرة هذا البستان ثم بعد ذلك أصابته جائحة اجتاحته، وهي ما يجتاحه ويستأصله من الجوح والاستئصال، فأتلفت هذه الثمرة من مطر أو برد أو برد أو غبار أفسد هذه الثمرة أو صواعق أتلفته أو غير ذلك من الجوائح السماوية أو الجوائح الأخرى التي تفسدها لو أنه أتلفه أناس أفسدوه، سراق أتلفوه حتى أفسدوه، سواء كانت سماوية أو غير سماوية، المقصود أنها جائحة بغير سبب منه وبغير تفريط منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بما تأخذ مال أخيك، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي رواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وهذا أيضا من حكمة الشارع الحكيم، وهو أنه إذا تلف المال الذي اشتراه وهذه الثمار التي اشتراها فالواجب أن توضع. معنى لو اشترى ثمرة هذا النخل بمئة ألف ريال، ومن المعتاد أن ثمرة النخل لا تؤخذ مباشرة بل تؤخذ شيئا فشيئا، فقد يأخذها مثلا لأجل يأخذها لأجل التفكه فيأخذها حتى هذا كل ما نضج شيء أخذ كل ما نضج شيء أخذ أخذ أو ربما كان يأخذها شيئا فشيئا للبيع ولم يفرق في التأخر. إذا فرق بين أن يكون فيه تفريق من المشتري وبين أن يكون ينتظر احتمال النضج لأنه اشترى هذه الثمرة فلا ذلك تتكامل في النضج وفي بداية نضجها وشيئا فشيئا فيأخذ منها ما نضج فيأخذه أو يبيعه وهذا هو المحتاج بين الناس. ولا يمكن أن يؤمر المشتري أن يأخذ جميع الثمار أن يقطف وأن يخرف هذه الثمار وهذه الفواكه هذا لا يكون ولو أمره بذلك لم يجب إليه وكان ظالم بل المعتاد تبقى في رؤوس النخل فتؤخذ شيئا فشيئا إلا إذا كان بينهما شيء شروط أخرى لكن هذا هو الأصل أنها تبقى حتى تؤخذ شيئا فشيئا. فلو أنه تلف هذا الثمر بعدما اشتراه يقول يجب عليك أيها البائع أن ترد جميع المال إليه ولا تأخذ منه شيء ما دام اشتراه جميع الثمر لأنه عليه الصلاة والسلام جعله أخذا بغير حق وأمر بوضع الجوائح وهذا هو الصواب. وخالف في هذا جمهور المتأخرين من الفقهاء من الأحناف والشافعية وغيرهم والصواب ما دل عليه الخبر بل حكى بعضهم الاتفاق القديم والإجماع القديم أو ذكر أنه يشمل الإجماع القديم من الصحابة والتابعين على الأمر بوضع الجوائح لدلالة هذه النصوص بل إن هذا في جميع المبيعات أيضا وما يدل عليه أيضا لو أن الإنسان اشترى سلعة اشتراها ثم تلفت قبل التمكن من القبض فإنه يؤمر بوضع هذه الجائحة ولو كان في غير الثمار يعني وضع الجوائح ليس في الثمار خاصة حتى في غير الثمار إذا كان لم يقبض هذا المبيع لأنه لم يتمكن من قبضه. أما لو تمكن من قبضه ثم بعد ذلك تلف فلا لكن لو أنه تلف مباشرة ولا تفريط منه بعدما اشترى هذه السلعة ولو كانت من غير الثمار فإنه يكون من ضمان البائع وهذا حتى يعني نفس هذه المسألة عند القائلين بعدم وضع الذين يقول لا توضع الجائحة الثمار يقولون إنه في هذه الصورة توضع الجائحة معنى أنه لا يجوز له أن يأخذ ما لا عقيد غير الحق وعليه أن يعطيه ماله الذي أخذه إن كان قد أخذه ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا إن كان لم يقبض الثمن ولو كان في غير الثمار لأنه لم يفرض في قبضها. هذا إذا كان كما سبق للفرق. أما لو نضجت الثمار وتلاحقت الثمار ثم تمكن من قبضها وتمكن من أخذها فلا يجوز لك أن تشغل مال أخيك وبستان أخيك بغير حق. فلو تلفت بعد ذلك فالضمان يكون في حق المشتري لأنه مفرق في بقائها ولا يجوز له أن يضايق أخاه المسلم ويضايقه بأن يشغل بستانه بهذه الثمار من جهة تفريطه بتأخيره ثم بعد ذلك يطالب بالثمن ويقول إنه قد استيحت المال نقول اجتياحها وتلفها بتفريط منك وفي هذه الحالة لا شيء له. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يسترقها إلا أن يسترق المبتاع متفق عليه. حديث ابن عمر في بيع النخل بعد أن تؤبر وفي هذا دلالة على في بيع الثمار في بيع النخل وفي هذا دلالة على أنه لا بأس أن تباع الثمرة قبل أن تنضج إذا كانت تبعا لغيرها. أما النهي عن بيع الثمار قبل نضجها فهو إذا بيعت مفردة ولهذا قد يقول كيف هذا النهي الحين من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يسترقها المبتاع مع أنه لم تكن قد نضج إنه مجرد التأبير وهذا قبل النضج. هذا فيما إذا بيعت الثمرة جميعا وهي بيع النخل تماما أو بيع البستان تماما سواء بيع النخل أو بيع البستان بجميعه فإنه تدخل الثمرة تبعا ولو لم تنضج إنما المنهي عنه هو أن تباع الثمرة بدون النخل مفردة، هذا هو الذي لا يجوز بيعها إلا بعد نضجها أو ظهور النضج في بعض الثمار. أما إذا باع النخلة باعها يقول بعتك هذه النخلة بأصلها وفيها ثمرة فيها بصل حتى الآن ما نضج، أو بعتك هذه الشجرة وفيها فاكهة حتى الآن مثلا ما شجرة تفاح مثلا وحتى الآن ما خرج من لم يتناثر عنه الزهر، لا بأس أن تباع هذه الثمرة لأنها تابعة، والتابع له حكم ما تبعه له حكم المتبوع وهو هذه النخلة. إنما المنهي عنه هو أن تبيع الثمرة وحدها، ولهذا لا يجوز بيع الحمل في البطن، ولا يجوز مثلا بيع الشيء المجهول الخفي إلا إذا بيع تبع له، يعني يباع تبع الشاة وفي بطنها حمل، معنى أن يشتري الشاة و حملها تبع لها، أما من يبيع حمل هذه الشاة أو هذه الناقة فلا. كذلك أيضا إذا باع النخل هذه النخلة وثمرتها تبع لها فلا بأس إذا بيع. وفي هذا الخبر أنه قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تبى فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وعلى هذا إذا بيع الثمرة إذا بيع هذا النخل وفيه ثمر ينظر إن كان قد أبر فالثمرة للبائع بالعقد، وقال بعتك هذه النخلة وفيها ثمر، بمجرد العقد يكون للبائع ما اشترط الشرط، لكن لكي تدخل في ملك المشتري فيقول اشتريتها بشرط أن تكون ثمرتها تابعة له، أما إذا ما اشترط فهي تابعة فهي للبائع بنفس العقد كما هو قول جمهور العلماء وهو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يفهم منه أنها إذا بيعت قبل التأبير فإنها تكون للمشتري ليس للبائع، وجمهور العلماء يقولون الأمر معلق بالتشقق لا بالتأبير، وقالوا والرسول عليه الصلاة والسلام علق الحديث بالتأبير لأنه في الغالب إذا خرج في الثمرة إذا خرجت ثمرة النخل من الطلع أنها تؤبر، وقد تتأبر بنفسها وقد تتأبر من بعض أنواع الفحال تؤبر عن طريق الهواء والريح فتتأبر بنفسها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ذكر التأبير لأنه ولم يرد حقيقة التأبير، إنما أراد خروجها من الطلع وتشقق الطلع، لأنه في الغالب يكون التأبير إما تتأبر بنفسها أو أن تؤبر بفعل. ومن أخذ بظاهر الحديث قال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام واضح وهو يعلم ذلك وعلقه بالتأبير، والأظهر أنه متعلق بالتأبير وأنه إن باعها وأنه تكون من ملك البائع إذا كانت قد أبرت هذا هو النص. أما إذا كانت لم تؤبر فلا، بل هي للمشتري، وهذا كما سبق فيما إذا بيعت النخلة وثمرتها تكون تابعة لها. ثم الثمار تختلف، إذا بيعت الثمار فالنخل يكون يعني خروجه أو يكون إذا بيعت ثمرة شجر مثلا أو فاكهة أو خضار يختلف متى تكون للبائع ومتى تكون للمشتري، فتكون للمشتري في صف النخل إذا باعها بعد التأبير أو بعد التشقق على قول الجمهور، وفي غيرها من الثمار يختلف ينظر. فإن كانت هذه الثمار فالثمار تختلف، فبعض الثمار مثلا تظهر بلا قشر مثل العنب والتين وبعض أنواع الثمار، هذه إذا ظهرت بقشرها أول ما تظهر تكون للبائع، فلو باع مثلا هذه الشجرات من أنواع الثمار التوت مثلا، متى تكون الثمرة للبائع؟ تكون إذا ظهرت ثمرة التين ولو لم تنضج، لكن ما دام ظهرت بقشرتها في بدايتها فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإلا إن كانت تظهر فهي تابع للمشتري تكون تبع الشجر. تبعا الشجرة. ونوع من الثمار يظهر بقشر مثل الموز، فإذا ظهر الموز بقشره فإنه يكون للبائع، وإن لم يظهر فإنه تكون هذه الثمرة التي في هذه الشجر تكون للمشتري تابعة لشجرة الموز. وبعضه يكون يظهر بقشرين مثل بعض أنواع المكسرات تظهر بقشرين، ما دامت لم تظهر من قشورها فإنها تكون للمشتري، وإن ظهرت من قشرها فتكون للبائع بمجرد العقد إلا أن يشترطها المشتري. وبعض أنواع الثمار مثل الفاكهة من التفاح يكون عليه أنواع من الزهور من الزهر الذي عليه، فإذا ما دام أنه لم يظهر ولم يتناثر منه الزهر فإنه يكون للمشتري ويكون تابع للنخل، وإن تناثر عنه الزهر الذي عليه وظهر وبدأ فإذا باع شجرة هذه التفاح فإنها تكون له بنفس العقد إلا أن يشترطها المشتري. فإن كانت لم تظهر من الزهر ولم يتناثر عنها هذه الزهور التي عليها فإنها تكون للمشتري. فعلى هذا المعول عليه هو ظهور الثمرة في هذه الثمار ظهورها، وهذا يختلف بحسب الثمار. وعلى هذا ما اختلف فيه يرجع فيه إلى الخبرة ويسألون ويقال هل بدت ثمرة هذه الشجرة أم لم تبدو، فإذا قالوا إنها بدت يعني ممن يكون له خبرة وأمان، اشترط يكون خبرة وأمان يكفي واحد، فإذا قال إنها ظاهرة كفى ذلك. أبواب السلام والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلبون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. والبخاري من أسلف في شيء. أبواب السلام فيه مسائل كثيرة، لكن نأخذ نشير إلى شيء مما في هذا الحديث نكمل الدرس في الغد إن شاء الله. حديث ابن عباس أو هذه أبواب في أبواب السلم والقرض والرهن. السلم معناه بيع موصوف في الذمة، وهو من الإسلام أو التسليم، سم سلما لأنه تسلم القيمة، وأهل الحجاز يسمون السلم وأهل العراق يسمون السلم لأنه يسلف، والسلم والسلف واحد في جهة المعنى يعني إسلامها وإسلافها، فهو لأنه يقدم الثمن في أول الأمر، فلهذا سمي السلم سلما. والسلم من العقود التي جاءت النصوص بها كمثل ابن عباس وغيره، وهو قال بعض العلم إنه مستثنى من بيع المعدوم لأنه في حال العقد ليس موجودا، وقال إن بيع المعدوم لا يجوز إلا في السلم، ورد هذا بعض العلم وقالوا ليس بصحيح، وليس بيع معدوم وليس مستثنى من بيع المعدوم، إنما هو بيع موصوف في الذمة، ولم يأتي في الشرع النهي عن بيع المعدوم. ومن قال إن بيع المعدوم لا يجوز فعليه الدليل، أما ما استثني من أنه نهى عن بيع المعدوم ورخص في السلم فهو حديث لا يصح، وإن ذكره بعض الفقهاء بل لا أصل له، وليس في الشرع النهي عن بيع المعدوم والرخصة في بيع الموجود، بل جاء الشرع بالنهي عن بعض أنواع المعدومات مع أنه نهى عن بعض أنواع بيع بعض الموجودات، فليست العلة هي العدم في النهي عن البيع وليس الجواز الوجود، فقد يكون الشيء موجود وينهى عن بيعه، ولهذا نهى عن بيع الموجود في بطن الناقة ويعلم ذلك لأنه غرر ظاهر، ونهى عن بيع الغير المقدور على تسليمه مثل الطير في الهواء مع أنه موجود مشاهد، ونهى عن بيعه، ونهى عن بيع السمك في الماء إذا كان لا يحصل إلا بمشقة وقد يشاهد ويرى، فليست العلة في جواز البيع الوجود، ونهى عن بيع الموجود الذي لا يملك وإن كان مشاهدا ويملك فالمنهي عنه مع أنه موجود، لكنه لأنه لا يجوز أن يبيع ملك غيره إلا لا يجوز أن يبيع ملك غيره إلا بوكالة أو وكالة أو ولاية، فلهذا لا يجوز، ليس النهي عن بيع الموجود أو ليس العلة هو بيع في جواز بيع الموجود، ولا في النهي هو المعدوم، وذلك أن المعدوم على أنواع، معدوم موصوف بالذمة هذا ليس معدوم مطلقا، إنما نهى عن المعدوم مطلقا، أما المعدوم الموصوف بالذمة فجاءت الأدلة في جوازه، هذا نوع. نوع ثاني المعدوم التابع لغيره جائز، ولهذا ربما اشترى ثمرة بستان من النخل، ثمرة نخل بعد نضجها ولا زالت الثمار تحدث شيئا فشيئا، مع أن في الثمرة الشيء معدوم لم يوجد، لكنه يتلاحق ويتبع بعضه بعضا وليس موجودا في حال العقد، لكن جاز بيعه لأنه تابع. وكذلك بعض أنواع الخضار يشتري مثلا الخيار مثلا أو الكوسة أو بعض أنواعه ولم يكون الموجود منها يشاهد ويرى، وهنالك أن بقيتها لم تظهر بل تتلاحق، وهكذا خاصة في أنواع الخضار، فلأنه تابع لغيره جاز. نوع ثالث معدوم أو مبيع يشك في وجوده من عدم وجوده، ما يدرى هل يستطيع الحصول عليه أو لا يستطيع، يشك في القدرة عليه، فهذا هو الذي نهي عنه، لأنه غرر ولأنه لا يمكن أن يحكم بالقدرة عليه، فلهذا نهي عنه. وفي حديث عبد الله بن عمرو وحديث الحكيم بن حجام رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، مع لماذا؟ لأنه لا يدري هل يمكن أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه، ولم يقل مثلا لا تبيع ما ليس في ملكك ما ليس عندك، شوف انظر. ولهذا ليس النهي عن بيع ما ليس في ملكك، قد يكون الشيء مملوك ولا يجوز أن تبيعه، إنما نهي أن تبيع ما ليس عندك، لأن الشيء قد تملكه ولا تقدر على تسليمه، قد يكون. ولهذا يملك الإنسان مثلا بضاعة في البحر أو في الجو ولا يجوز أن يبيعها، لأنه لو قيل سلم ما استطاع يسلم، ما يجوز أن يبيعها حتى يقبضها أو أن يقبضها وكيله ويؤمن فيها الغرر والخطر. فالنهي عن البيع بيع البضائع مثلا في حال عدم وصولها وعدم القدرة على قبضها، لأن تكون في البحر وليس مصاحبا لها، أو تكون في الجو وليس مصاحبا لها مثلا، فلا يجوز، لأنه حتى الآن لا يستطيع تسليمها. كالنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، لأنه لا يستطيع أن يسلمها في عرضة للغرر والمخاطرة، ولهذا قال لا تبيع ما ليس عندك، قد يكون وهو أعم من جهة أنه مملوك أو غير مملوك، لكن يدخل فيه من باب أولى ما ليس بمملوك، إذا كان لا يملكه فلا يجوز أيضا. فإذا نهي عن المملوك الذي لا يمكن أو لا يقدر على تسليمه في الغالب ويغلب على الظن ذلك، من باب أولى أيضا أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملكه. وذكر العلماء في هذا شروط عدة في مسألة السلام، وحديث ابن عباس في هذا جاء صريحا كالأصل في هذا الباب. ذكر الجمهور سبعة شروط يأتي الإشارة إليها، لكن الجمل عن جميع هذه الشروط مختلف فيها، هي وعندنا سبعة شروط في البيع وسبعة شروط للسلام، هذه 14 شرط، وبعضهم بعض الفقهاء ذكر نحو 20 شرط وبعضهم ذكر أقل من هذا، المقصود أنهم يختلفون بحسب خلاف المذاهب في هذا، ولم يتفق على والشرط الذي ثبت في هذا الباب هو شرط واحد بس، وهو شرط تسليم الثمن، وما سوى ذلك من الشروط فهي موضع خلاف، تارة قد توافق الدليل وإن كان أكثرها يخالف، ربما لم يكن في اشتراطه دليل، فلهذا لم يأتي إلا اشتراط تسليم الثمن، ومثل اشتراط الأجل كما هو قول الجمهور وهو الأظهر، لكنه كما سبق جميع الشروط الستة التي ذكرها في المذهب عند المتأخرين كلها شروط، وعند المتقدمين أيضا هي كلها شروط مختلفة فيها، إلا يعني في المذاهب الأخرى إلا شرط تسليم الثمن، لأنه هو الشرط المتفق عليه، وهذا هو الشرط الأصل في هذا الباب، وهو أنه لا بد من تسليم الثمن. وفي السلم، والسلم معناه كما سبق هو بيع موصوف بالذمة، معنى أنك تشتري شيء موصوف بالذمة بشروطه كما سيأتي، مضبوط مقدر معلوم معلوم، ويشترط تسليم الثمن. فإذا اشتريت شيء حد مثلا أو رطب معين موصوف معروف عين جنسه ونوع التمر هذا أو الرطب هذا إلى أجل كما سيأتي، فيشترط أن تسلم الثمن في المجلس. ويقال فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولهذا لو لم يسلم الثمن بطل العقد عند جماهير العلماء، وإن كان لم يسلم مطلقا بطل عند الجميع، معنى اشترط تأجيل إلى مدة طويلة في أرض الجميع، وإن أخره يوم واليومين والثلاثة عند المالكي يصح، وعند الجمهور لا يصح، وهذا هو الصواب، لأنه حتى يخرج من بيع الكالئ بالكالئ كما سبق، معنى أن يكون مؤخر من الجهتين، فالبائع فالسلم مؤخر هذا واضح هذا جيد، والمشتري أخر الثمن وهذا لا يجوز. والشرط الثاني هو الأجل، والصحيح أنه لا بد من أجل كما هو قول الجمهور، وخالف ذلك الشافعية وقالوا إنه لا يشترط الأجل، وأنه إذا جاز في الأجل في السلم فلأن يجوز الحال من باب أولى، والصواب أنه لا بد من الأجل، واختلف العلماء في هذا. والمذهب قالوا لا بد أن يكون الأجل أجلا له وقع في الثمن، يكون كالشهر ونحوه، وبعضهم قال يكفي يوم، وبعضهم قال نصف يوم، وبعضهم قال يكفي ساعة، يعني لو قال أبيعك السلعة هذه موصوف بالذمة، تبايع مثلا الساعة الثامنة ضحى المساء وقال تخبر عن الساعة العاشرة جاز عندهم لأنه أجل، لكن هذا موضوع نظر. والأقرب والله أعلم أنه يشترط الأجل من حيث لا بد من أجل، أما تحديد الأجل وكون الأجل كونه يوما أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، فالأظهر أنه يختلف بحسب عقل، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الصناعات وتطورت فيه الأجهزة، وربما حصل الدقة في موعد التسليم، فينظر بحسب السلعة المبيعة، فقد تكون السلعة المبيعة المصنعة كما سيأتي، والصحيح أنه يجوز السلم في مثل هذه السلع وإن لم تكن مكيلة موزونة، والسلم من أنفع الأبواب في مثل هذا الزمن، خاصة لما كثرت الصناعات وتطورت، فلهذا لا بد أن يكون الأجل مناسبا للسلعة. مثلا لو أن إنسان اشترى سيارة من إنسان، قال أريد أن تشتري لي سيارة مواصفاتها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، المواصفات المعروفة التي تحددها وتقطع النزاع. وعلم بالعادة أن الإنسان في العادة أنه يكفيه أسبوع، فهذا لا بأس أن يجعل أجل أسبوع، ويقول بعتك هذه السيارة بهذه المواصفات ب50,000 ريال، فيسلم له الثمن الآن وذاك يبحث عنه. لكن لو كان إنسان له معرفة بأهل السوق وله خبرة ويعرف وهو في يعرف أصحاب المحلات وأصحاب المعارض وله خبرة وفي اليقين أنه يكفيه اليوم وهو كثير عليه، فلو جعل الأجل يوم أو يومين كفى بذلك، فيختلف بحسب السلعة وبحسب نفس البائع أو المنتجل الذي باعها. قد يكون الذي باع السلعة إنسان ليس له خبرة بالسلعة، يحتاج يسأل ويبحث، يمكن يسافر قال أعطوني مدة شهر، إنسان آخر لا له معرفة وله حفظ وله يعني خبرة بهذا الجانب فيكفيه القليل. فالأظهر في مثل هذا أن الأجل لا يضبط بشيء، بل يكون بحسب العرف ولا تقدير فيه، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام في هذا الباب والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. سبق الكلام عن شيء ما يتسى بحلم ابن عباس رضي الله عنهما، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وسبق أن السلف أو السلم هو بيع موصوف في الذمة، وأنه ليس داخلا في بيع المعدوم مطلقا، بل هو شيء موصوف مضبوط يمكن أن يعلم، بل هو معلوم من حيث الجملة، ولهذا كان من البيوع الجائزة. والسلم كما سبق له شروط زائدة على شروط البيع، شروط البيع لا بد منها، ثم هنالك شروط زائدة اختلف العلماء في تحديدها. وسبق أن الشرط الذي اتفق عليه مع شروط البيع هو تسليم رأس المال في المجلس. أما كون ذكر الأجل، ذكر أن يكون معلوم الكيل أو الوزن، هذه معلومة من جهة أيضا من حيث الجملة، من جهة أنه لا بد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن في شروط البيع. قول كانوا يصفون في الثمار السنة والسنتين، هذا يبين أن السلم لا بأس به في الثمار، من الرطب والعنب وما أشبهها من أنواع الثمار، أنه لا بأس من الثمر فيها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يكون السلم مدة طويلة، فلو أسلم إليه مثلا في بضاعة أو في ثمر إلى سنتين فلا بأس. ومن الشروط التي ذكروها قالوا أن يكون عام الوجود، أن يكون المسلم فيه عام الوجود، يعني أن يكون حال وقت تسليم المسلم فيه يكون موجود، لا يسلم مثلا في التمر أو في الرطب في الشتاء، أو يسلم مثلا في سلعة هي لا توجد. ومن هذا الشرط يعني موضع نظر أيضا، لأن المقصود من السلم هو انتفاء الغرر أو إذا ضبط فلا بأس، واشتراط وجوده في محله ليس بشرط فيما يظهر إذا كان يمكن حصوله أو وجوده، خاصة مثلا في مثل هذا الوقت ممكن أن يسلم في الرطب في غير وقته، لأنه يكون محفوظا وموجودا. فلو أن إنسان أسلم إلى إنسان في 100 صاع من التمر أو 100 أو 1000 كيلو من التمر فلا بأس، أو من الرطب، لأنه لو أسلم مثلا في ثمرة من الثمار لا بأس، إلا أن يشترط عليه المسلم أن يكون من الثمرة التي تؤخذ والتي تؤخذ من النخل وتفرخ منها، وأن لا تكون قد جدت قبل ذلك وأخذت وبردت، فالمسلمون على شروطها. وقال من أسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأيضا من الشروط أنه ذكر بعضهم أن لو أسلف في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. فلو قال أسلمت إليك في 1000 كيلو تمر، قال بعضهم لا يصح، قالوا لأن التمر يؤخذ كيلا فلا يؤخذ بمعيار غير معياره بالوزن. والصواب أنه لا بأس، لأن القصد من السلام هو أن يضبط كونه مثلا بالمكيال أو بالميزان أو بأنواع الموازين المستجدة الآن المعروفة المضبوطة التي يقتنى فيها فلا بأس، لأنه ليس من أبواب الربا، وليس ببيع تمر بتمر مثلا حتى يشترط أن يكون أن يعلم المعيار، فهو اشترى تمر أو رطب فلا بأس أن أو تمرا فلا بأس أن يشتريه بأي معيار يكون معلوما لا اختلاف فيه. فلو أسلم في المثيل وزنا وفي الموزون كيلا فلا بأس من ذلك، إذا كان المعيار الذي اتفق مضبوط ومعروف لا يحصل فيه خلاف. وسبق أيضا أن مسألة العدل عن الصحيح فيها أنه يختلف، وأنه ليس له حد محدود على الصحيح، وأن الأجل بحسب ما يتفقان عليه وينظر إلى العرف في هذا الشيء المسلم فيه. من فضلك اقلب الشريط. وسبق أيضا أن مسألة الأجر من الصحيح فيها أنه يختلف، وأنه ليس له حد محدود على الصحيح، وأن الأجل بحسب ما يتفقان عليه وينظر إلى العرف في هذا الشيء المسلم فيه، وأنه لو أسلم من له في سلعة من السلع وقال المسلم إليه أو اتفقوا المسلمين إلى شهر جاز، وإن اتفق إلى 10 أيام جاز، وإن كان المسلم فيه لا يحصل في هذه المدة فإنه عليه أن يجعل مدة يمكن للمسلم أن يحضرها فيها. هذا هو أظهر في منه المسألة، ولا يحدد بشيء معين، وأنه قد يسلم إليه في يوم ويوم أو 3 أيام بحسب السلعة الموجودة أو المتفق عليها، وخاصة أن بعض السلع يمكن أن تضبط وأن تحدد، وأن هذا يختلف بحسب أيضا معرفة الناس ومعرفة المسلم إليه، قد يكون لديه معرفة بالسلعة فيسلم فيستطيع أن يحضرها في وقت يسير. وإما من الشروط أنهم قالوا أن يسلم في مكين معلوم ويكون في كيل أو وزن قيل أو درع أو عد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه له معيار، يكون إما مما يكال أو يوزن أو يدرع أو يعد كما قال بعض العلماء. والصحيح أنه كل ما يمكن أن يسلم فيه يمكن إحضاره، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا فإنه يصح السلام فيه، ولا يشترط أن يكون مكيل أو موزون. وعلى هذا يعني لو أراد أن يسلم مثلا في سيارة أو في جهاز من الأجهزة أو غير ذلك مما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس بذلك، بل قد يكون العلم بها أو تماثلها مثل أنواع الأجهزة اليوم، قد يكون تماثلها من أشد التماثل من جهة ضبطها، ولهذا يجوز أن تقرب كما سيأتي، ولا يشترط أن يكون له يعني المثيل الذي ذكروه، لأن التماثل أمر نسبي، فقد يكون في وقت التماثل بين شيئين أعظم من التماثل بين حبة شعير حبة شعير، مثل أنواع الأجهزة أو ما يسلم فيه مثلا أراد أن يسلم مثلا في من أكواب مثل هذه أو الكاسات أو الأجهزة، قد يكون الشبه بين هذين الجهازين أو هذين الكوبين أو شيء من هذه الأنواع أبلغ من شبه حبة بر بحبة بر، ولهذا الصحيح أنه لا يشترط ذلك. وكذلك هم قالوا لا بد أن يسلم في الذمة، يقول أسلمت أو اشتريت منك وأسلمت إليك في شيء صفته كذا وكذا، يذكر صفاته ويقدم رأس المال، لا بد أن يكون في الذمة، وهذا الشرط موضع خلاف. وقالوا أنه يجب أن يكون الشيء أي لا يكون في شيء معين، ويقول مثلا أسلمت إليك سيارة من المعرض الفلاني أو تشتري لي أو ثمرة نخل من البستان الفلاني، وهذا حكم عليه الاتفاق. والأظهر أنه ينبغي أن ينظر إن كان الثمرة البستان الذي أسلم فيه قد بدا صلاحها فالأظهر أنه لا بأس، وإن كان لم يبدو صلاحها فلا يجوز. وعلى هذا يكون إسلام في الذمة إذا خشي من عدم القدرة على إحضار والتمكن منه، فإذا انتفى الغرر والضرر فلا بأس. فلو قال أسلمت إليك في 100 صاع أو 100 كيلو من ثمرة النخل الفلاني وكانت الثمرة قد بدا نضجها فلا بأس، وإن كان ثمرة هذا البستان لم تظهر ولم تنضج فإنه لا يسلم إليه بهذا، لأنه قد يصيبه عارة فلا يستطيع إحضارها منه. فعلى هذا ينبغي أن يكون غير معين في البستان. كذلك مثلا الإسلام في السيارة، إذا كانت هذه السيارة متوفرة في ذات المعرض وهذا الصنف وهذا الجنس متوفر في ذات المعرض فلا بأس، ويقول في الحقيقة يعني قد يكون سلام وقد يكون بيع في الحقيقة. وهو في الحقيقة إذا عين يكون بيع، يكون بيعا لا يكون سلما، لكنه يشترط له ما يشترط للسلم من جهة تقرير رأس المال، لأنه إذا كان المبيع موصوفا بالذمة فلا بد من تقديم رأس المال، لأنه أشبه ما يكون ببيع الدين للدين إذا لم يسلم رأس المال. ولو قال تحضر لي سيارة، تشتري سيارة موديل كذا، لون كذا، جنس كذا، وذكر المواصفات من المعرض الفلاني وليست سيارة معينة ومحددة، فهذا سلم، أو هذا بيع موصوف في الذمة وهو أشبه بالسلم من جهة أنه غير معين، وعلى هذا لا بد من تقديم الثمن وأن يسلم الثمن في الذمة. ومن المسائل المتعلقة للسلم وتشبيهها مسألة الاستصناع والصناعات الموجودة الآن مما يصنع، وهذا عقد نافع في هذه المسائل. والعقد الاستصناع اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه يصح بشروط السلم، ومنهم قال إنه عقد مستقل، والأظهر أنه عقد مستقل ليس من أبواب البيوع ولا من أبواب الإيجارات، بل هو عقد مستقل. والفرق بين السلم والاستصناع أن الاستصناع يشترط فيه الصناعة، وقد يطلب فيه صناعة خاصة، صناعة الشخص المعين. وفيما يظهر أن الاستصناع كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا ثبت في الصحيحين أنه اصطنع خاتما عليه الصلاة والسلام، واصطنع أيضا منبرا يجلس عليه يحدث الناس عليه عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل السنة ربما تبين له أكثر من هذا من جهة بعض الوقائع والحوادث التي فيها استصناع. وهذا ما يدل على أنه جائز وأنه لا بأس به، لأن حدث الناس تقع منه أيضا من الاستصناع، حينما تأتي إلى الخياط وتقول أريد أن تخيط عندي الثياب، فهذا إن كان نفس القماش من نفس الخياط فإنه يكون استصناع، وإن كان أنت أحضرته فإنه يكون إيجارة، لأنك أنت الذي حضرت السلعة واستأجرته فيها، لأن العين موجودة، وإن كان من عنده فهو أشبه ما يكون في الاستصناع. وعلى هذا فالأظهر في الاستصناع أنه لا يشترط تقديم رأس المال، لأنه يجوز أن تستصنع مثلا سلعة من السلع وقد لا ثم بعد صناعتها لا تصلح لك أو لا تكون مناسبة من جهة أنه لا يصنعها على الصنعة المطلوبة، ثم هو لا يلزمك إلا بعد صنعتها وعقدها، فهو عقد مستقل وليس من أبواب السلم. ثم الاستصناع اليوم صناعة عالمية في صناعة الطائرات والسيارات بين الشركات وصناعة الأجهزة وما أشبه ذلك مما يستصنع. وقد يشترط فيه الصناعة مثلا صناعة شخص معين أو شركة معينة، وقد يكون ليس قصده صناعة شخص معين، إنما يقصد مثلا هذه الشركة أو كما يقول الماركة الفلانية، ولا يقصد عين شخص معين بل جهة اعتبارية من جهة هذه الشركة، وقد هذه الشركة تصنعها بنفسها وقد تصنعها بغيرها، وربما استصنع مثلا مع جهة واتفق معهم بصناعة هذا الجهاز، ثم هذه الجهة تتفق مع جهة أخرى بالصناعة فيكون أكثر من وسيط. فإذا ضبط السلي المصنوع وعلمت صفاته وحددت في هذه الحالة كان عقدا من العقود الجائزة المستقلة، وهو ليس داخلا في عقود السلم، إنما هو عقد مستقل يستحمل إجارة وعقود القرض وما أشبهها. وللبخاري من أسلم من شيء، هذا يبين أنه سلم وأنه سلم، يقال السلم وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب من المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسبه بالحنطة والشعير والزبيب في رواية والزيت إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم جرق، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، رواه البخاري. لهذا أنهم كانوا رضي الله عنه ربما حصل لهم شيء من المال من طريق المغانم، وأن هذا كان من أفضل مكاسب رضي الله عنهم، فإذا غنموا شيئا من المال أسلم في الثمار والحبوب. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، هؤلاء الأنباط قوم من العرب دخلوا في العجم كما قال العلم، ففسدت لغتهم وتغيرت كثير من أمورهم باختلاطهم بالعجم، وكانوا ربما كانوا في ذلك في بلاد الشام، ولهم عناية بتتبع الماء ومحلات الماء واستنباط الماء ومعرفة أماكن الماء، فسموا أنباطا لأنهم يعرفون أنباطه والأماكن التي يستنبط منها الماء ويؤخذ منها الماء. قال فكانوا يأتونهم فيسلب الحنطة والشعير والزيت والزبيب بلا كان لهم زرقا، ما كنا نسألهم عن ذلك. في هذا أنه يجوز أن يسلم الإنسان، أن يكون السلم مع إنسان ليس عنده زرع ولا حب ولا ثمر، يعني ما يشترط أن يكون السلم لمن عنده الثمرة، بل يكفي أنه أن تتفق معه على بشيء مضبوط معلوم فهو يحضرها من أي جهة كانت، ولا يشترط أن يكون لديه الحب أو الثمرة أو لديه البستان. وهكذا في العقود الأخرى، تشتري السيارة بمواصفات محددة، ولا يشترط أن يكون لديه السيارات، بل هو مبيع في ذمته وهو بهذه المدة يتصرف، ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة كان عقد السلم بينك وبينه إلى شهر مثلا في إحضار هذه الثمرة أو إحضار السيارة، فلما مضت المدة ما أمكن إحضارها، جاء الأجل ولم يحضرها، في هذه حين نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تنتظر فلا بأس، ثم يضرب يعني ينتظر حتى يحضرها، يعني يقول تحضرها مثلا بعد يوم يومين، يحدد له شيء حتى لا يتأخر عليه، هو بالخيار، وإن شاء فسخ العقد فرجع في ماله، لأنه لما لم يلتزم له بذلك فلو أمرناه بالانتظار مطلقا لكان عليه ضرر، فإذا مضت المدة يخير المسلم في الانتظار أو في أخذ رأس ماله، لأنه قد تمضي المدة ولا يتمكن المسلم إليه أو لسبب من أسباب ما يستطيع إحضارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله تعالى، رواه البخاري. وهذا يبين أنه يجب الوفاء بالعقود التي بين المسلمين، يجب الوفاء بها والالتزام بها، وأنه من لم يفش بها ولم يلتزم بها فكما جاء في الحديث، وخاصة إذا كان في أمور المداينات في الأموال، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هذا ورد في عدة أخبار من حديث عائشة وحديث ميمونة حديث عبد الله بن جعفر أنهم كانوا يتداينون، وأنها فقيل لها في ذلك فقالت: إني أريد عون الله، وأن الله يقول: إن الله مع الدائن ما لم يقضي، يعني الدائن الذي يريد الأداء والقضاء. وهذا يبين أن من أخذ أموال الناس لحاجة من الحاجات لنفقة أو لأجل التجارة بالبيع والشراء تجارة مباحة، فأراد أن يستعين بهذا المال في طلب الرزق والكسب المباح، ونوى بذلك وفاءه والاجتهاد به، فإن الله يقضي عنه. وظاهر الحديث أنه يقضي عنه في الدنيا، وأنه لا يحصل عدم السداد في الدنيا إلا من تفريط من المستسلف، وقد يكون المراد قضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الحمل على العموم ظاهر من جهة أن الله قضى الله عنه، ظاهره أن يشمل القضاء مطلقا، وأن الله يسر له مالا ويهيئ له من أسباب الرزق ما يقضي به ماله. وهذا مشاهد في من اجتهد وأخلص النية في أخذ أموال الناس وعرف ذلك ونوى أنه يسدد وأنه وإحضار المال لأهله واجتهد في ذلك، ثم هو أخذ هذا المال فأنفقه في أبوابه المشروعة واجتهد في ذلك وأخرج ما أوجب الله عليه من جهة أنه مال ملكه، فلهذا تنزل بركة في هذا المال ويبارك الله فيه ويحصل ما أراد من سداد الدين عن في الدنيا. وإن حصل شيء من هذا وثم بعد ذلك مات والمال عليه فلا شيء عليه إن شاء الله. وإن كانت نفسه معلقة من يعيد نفسه معلقة من حتى يقضى عنه، فهذا إما أن يكون في حق من لم يرد القضاء، من لم يرد قضاء الدين، أو نفس التعلق لا إذا كان في من خلف وباعا يعني خلفه دين وخلفه مال، فإنه يجب أن يعني إذا أمكنه يوصي أن يوصي بذلك، وإن لم يوصي فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا ذلك من جهة أنه قال أن السداد يجب في تركته. أما من مات أخذ المال بحقه ولم يفرط في القضاء فلا شيء عليه ولا إثم عليه، بل يرجى له الخير وفي يوم القيامة عند حضور القضاء، فالله سبحانه وتعالى يرضي صاحب الدين بما يشاء سبحانه وتعالى. وقل من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ما حصل بركة، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا ظاهره الإتلاف في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا وقد يحصل الجميع. وهذا يشمل إتلاف ماله، وربما أيضا إتلافه هو وإهلاكه ووقوع بعض المصائب والبلايا فيه من جهة أنه نوى نية سيئة، فعلى العبد أن يحذر من هذه النية وأن تكون النية حسنة وصالحة في أخذ المال، وأن لا يأخذ من المال ما لا حاجة له به، وأن لا يأخذ من المال ما لا قدرة له ولا طاقة به على سلبه. بعض الناس ربما عرض نفسه للمداينات ولا يستطيع سداد الدين، وإن كان نوى سداد الدين لكن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع السداد، فهذا مفرط. ولو مات ولم يقضي وهو قد أخذ شيئا لا يستطيع سداده أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع سداده فإنه مفرط بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له فز من السام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الخبر أيضا رواه النسائي، وفيه هو حديث جيد، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما باع واشترى، وكان شراؤه أكثر من بيعه عليه الصلاة والسلام، كان في هذا أنه اشترى ثوبين. وفيه أنه ربما اشترى نسيئة عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما لم يجد المال ولم يحضر. وفيه أنه لا بأس، وأن من اشترى شيئا إلى أجل أن يحدد بشيء يعني بشيء يضبط إلى أجل محدد وإلى أجل معين، وهنا حدد إلى الميسرة. وفي هذا أنه إذا كان الشخص إذا كان ليس لديه مال وليس لديه شيء ينتظره لا بأس أن يحدد إلى الميسرة، وهذا رده بعضهم وقال إنه لا يصح لأن الميسرة أمر مجهول، وقالوا إنه لا يصح. لكن إذا كان إلى وقت يغلب على الظن أنه يأتيه فيه مال أو يحصل له مال وأطلق وغلب على ظنه فلا بأس بذلك، مثل ما قال بعضهم أنه يجوز أن يحدد إلى العطاء يعني إلى عطائه الذي يخرج وإن لم يكن يعرفه بالتحديد، لكن هذا هو وقته. كذلك الميسرة إذا كانت في الغالب يغلب على ظنه في وقت محدد وإن لم يحدد يومها فلا بأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. حديث أبو هريرة في الرهن، والرهن معنى توثيقة دين بعين، معنى أنك إذا اشتريت سلعة بدين فأراد صاحب السلعة أن يتوثق، فقلت أعطيك سيارة رهن أو البيت أو الأرض أو البستان، فهذا لا بأس به ومشروع أن يرهنه، ولأنه مصلحة للراهن والمرتهن جميعا. والرهن إذا كان حيوانا يركب أو حيوانا له لبن يشرب فلا بأس من ذلك أن يرهن من عند غنم أو إبل، وتكون وثيقة بالحق حتى يقضيها. وفي هذا الحديث أنه قال أن الرهن يركب بنفقته إذا كان مركونا، ويبن الذي يشرب بنفقته إذا كان يعني إذا كان له لبن لبن وتحلب أنه يشرب بنفقته. فلو أنك رهنت غنما فيها لبن عند إنسان فلا بأس أن تشرب من لبنها بالنفقة التي تنفقها والعلف الذي تعطيه إياه، تعطي هذه البهيمة، ويكون العلف مقابل شربك لها وأخذك لها من هذا اللبن. والجمهور خاله في ذلك وقالوا لا يجوز أن يشرب من لبنها ولا يجوز أن يركبها لأن لأمرين: الأول أنه تسلط على مال ليس يملكه، هو مرهون ويرهنه وحقه في الرهن، أما ما يخرج من اللبن والحليب وركوبها فليس له ذلك، فكيف يشرب لبنها ويركبها بلا إذن؟ فهو حقه بالركوب، وما خرج منها فإنه مملوك لصاحبه. وأيضا علة ثانية قالوا أنه أخذ مقابل نفقته حليب أو ركوب وهو غير مماثل للنفقة، وينفق علف أو شعير مثلا فيأخذ مقابله ما يشرب من لبنها وما يركبها ولا يعلم قدره، فقال هذا من السببين لا يجوز، وقال إن هذا مخالف لبعض الأصول أدلة. لكن قول أحمد رحمه الله جل والصواب بأن هذا هو ظاهر الحديث، وهذا الحديث أصل بنفسه، وأنه من أخذ رهنا من ماشية ولها لبن ودر من حليب وسمن وغيره فإنه يشرب بقدر النفقة ويركب بقدر النفقة، وهو في الحقيقة مصلحة للجميع، وذلك أن النفقة مقاربة لما يخرج منها، فهو الحديث أصل بنفسه، ثم هو موافق للقياس والمعنى الصحيح كما نبه على ذلك العلامة القيم رحمه الله، وقال هذا إن هذا من أعظم المصالح الشرعية. وإلا كيف نقول مثلا للراهن إن هذا اللبن يكون لك وعليك يلزمك مثلا إذا لم تأذن فيه، يعني هم يقولون أذن له فيه فلا بأس، هذا عند إذا لم يأذن، أما إذا أذن ما يشكل، لو قال خذ هذه الماشية واشرب من لبنها واشرب من حليبها فلا بأس، بشرط أن لا يكون الدين قرضا، بشرط أن لا يكون الدين قرضا. وكما سيأتي في التفصيل يعني من جهة أنه إذا كان قرضا وكان ينفق عليها فلا بأس، لكن لو كان هو لا ينفق مثل أخذ بيت رهن عنده بيت أو بستان أو سيارة مقابل قرض فلا يجوز له أن ينتفع بالرهن، لأنه لا يجوز لأنه في أن يكون قرضا جر نفعا، لكن إذا كان يأخذ ينتفع بها ويعطي نفقتها فلا بأس مطلقا ولو كان قرضا. ففي هذه الصورة لأنه في صورة القرض مع الرهن مع كون الرهن ماشية كل منهما منتفع، هذا منتفع وهذا بالنفقة ينفق ثم يأخذ لبن الدر، وذاك يسقط عنه نفقتها الراهن. فعلى هذا إن لم يأذن له فيه هل يجوز أن يشرب لبنها وأن يركبها؟ الجمهور يقولون لا، والصواب أنه لا بأس، لأن هذا من مصلحة الجميع، ولأننا لو قلنا للراهن يلزم عليك أن تأتي وأن تأخذ ما يكون منها من حليب ونقول مثلا للمرتهن عليك أن تحلبها وأن تحفظ هذا الحليب وأن تبقيه، هذا في ضرر ربما يفسد. وكيف نكلف هذا بأن يأتي ويأخذ، وهذا يكلف بأن يحلب، أو أن هذا يأتي ويحلب ماشيته، هذا في ضرر على الجميع. ومن مصلحة الجميع أن يسلط هذا على هذه الماشية من جهة أخذ ما يكون منها من لبن ودر، وإذا احتاج إلى الركوب وكان تطيق الركوب يركبها، ويكون مقابل النفقة، وهو مصلحة لهما. وهذا إذن من الشارع في جواز انتفاعه بها ولو لم يأذن له، لأنه أذن له الشارع في الانتفاع بها، مثل ما لو وجد ماشية مثلا ضائعة فأنفق عليها وجعل يشرب من لبنها ثم أنفق عليها، فإن نفقته تكون مقابل ما يكتسب من ما يكون من الفائدة منها. ولهذا قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب النفقة، أو الذي يركب ويشرب النفقة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، لأن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. والحديث صواب أنه متصل وحديث جيد. وقال لا يغلق، غلق من فرح، فرح يفرح فرحا، وقال غلق الرهن إذا امتنع أو منع صاحبه منه، مثل الباب المغلق الذي يمنع من في الداخل أن يخرج ومن في الخارج أن يدخل، فكأن الرهن استغلق على صاحبه ومنع صاحبه منه. والرسول عليه قال لا يغلق الرهن، يعني لا يغلق هو، يمكن قال لا يغلق يعني يمنع، لا يغلق الرهن من الراهن الذي له غنمه وعليه غرمه. هذا استدل به من قال إن اللبن والفوائد التي تؤخذ من الرهن تكون لصاحب الرهن فلا يمنع منها. والصواب أن هذا ليس مخالفا، لأن القاعدة أن الرهن ومنافعه للراهن، هذا القاعدة والأصل، لكن استثني في من فيما له در أو يمكن الركوب واحتاج إليها الراهن، فإنه يكون مقابل النفقة. أما غير ذلك فالأصل بقاء الفوائد والمنافع للراهن، هذا هو الأصل. فلو كان الرهن مثلا ليس ماشية، رهنه منزله، رهنه سيارته، فالرهن يكون لصاحبه يعني منافعه. ولهذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء إلا بإذن الراهن، ويجب أن يحفظ هذا الرهن في مكان أو على يد ثقة، أو أن يحفظه المرتهن في مكان، يعني إذا اختلف في الرهن عند من وخشي الراهن أن ينتفع المرتهن منه، أن يجعل في يدي ثقة أو يكل الأمر إلى الحاكم. وإن اتفق أن يكون عند المرتهن وأن يحفظه فلا بأس. ولا يجوز للمرتهن أن يركب من هذه السيارة أو أن يسكن البيت، لأنه لا حاجة إليه، ولأنه لا يتضرر بأن يقفل البيت أو السيارة. إنما ولهذا الشارع الحكيم في الماشية لا يمكن إلا أن تحلب ويستفاد منها، فأمر بأخذ هذه أن يشرب درها وتركب عند الحاجة إليها، لأنه يكون قائما عليها، مشرفا عليها، موفقا عليها، مقابل ما يستفيد منها. أما الرهون الأخرى التي لا يكون منها ذلك فالواجب أن تكون لصاحبها وأن تحفظ، إلا إذا وأيضا إلا إذا أذن له الراهن في ذلك فلا بأس. لو كان الرهن مقابل مثلا دين، مقابل سلعة اشتراها، أرض اشتراها منه، وكان ثمنها دينا في ذمة المرتهن، فقال أريد رهنا بذلك، وقال مهما لن تستفيد من السيارة، أن تسكن البيت لا بأس. إن العلماء أجمعوا على أنه إذا كان الرهن رهن قرض فلا يجوز أن ينتفع، فلو أعطاه السيارة أو البيت رهن مقابل القرض، ويجوز أخذ الرهن عن قرض، يعني الإنسان قد يريد أن يقرض إنسان، يريد أن يبره، يريد أن ينفعه، لكن يخشى أن لا يفي، فقال أريد أن تعطيني وثيقة رهن بذلك، فخل بينه وبين البيت أو سلم له السيارة. نقول في هذه الحالة لا يجوز للمقرض أن يركب السيارة ولا يجوز أن يسكن البيت كما سيأتي، لأنه حينئذ يكون قرضا جر نفعا، وما سوى ذلك فلا بأس. يعني عندنا الأمور ثلاثة أو الأشياء: شيء لا يجوز الانتفاع به مطلقا، وهو ما إذا كان الدين دين قرض، إذا كان الدين دين قرض فلا يجوز الانتفاع به مطلقا. الحالة الثانية: يجوز الانتفاع بالإذن من صاحب الرهن، وهو إذا كان دينا لا رهنا لا در له ولا لبن، ولا مثل السيارة والبيت، فلا يجوز أن ينتفع إلا بإذن الراهن. الحالة الثالثة: أن يكون الرهن له در وله لبن، ففي هذه الحالة يجوز أن ينتفع المرتهن بلا إذن من الراهن مقابل نفقته. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، وأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد لا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. حديث أبي رافع له شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وله شواهد أخرى في الباب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا وقضى رباعيا، وهو الفتي، البكر هو الفتي من الإبل والصغير من الإبل، والرباعي هو الذي سقط رباعيته وهو الذي دخل في السن السابعة. وفي هذا فوائد: أولا أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقرض، وأن القرض لا عيب فيه ولا ضرر فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام اقترض، خاصة إذا كان القرض عن حاجة لا بأس بها، وأن القرض ليس من السؤال المنهي عنه. وفي أنه لا بأس من قرض الإبل، وأنه لا يشترط في القرض أن يكون مكيلا ولا موزونا، بل كل ما صح بيعه فإنه يجوز قرضه، فعلى هذا كل ما له مثل يجوز قرضه لا يشترط. يعني المثل ما له مثيل على الصحيح، المثل ما له مثيل، يعني ولا يشترط أن يكون مساويا من كل جهة، بل إذا كان مقاربا. فإذا اقترض واحدا من الإبل رد واحدا مقاربا له، وإن رد أكثر فلا بأس. وهذا يبين أيضا أنه لا بأس أن يكون الوفاء أفضل وأكثر من ما وقع عليه قرض. فلو اقترض بكرا فرد رباعيا فلا بأس، لو اقترض مثلا شاة فرد شاتين فلا بأس، لو اقترض مثلا بعيرا فرد بعيرين فلا بأس، لو اقترض ألفا فرد ألفين فلا بأس. فالصحيح أنه يجوز الزيادة في الصفة، أن يكون مثلا مثل الجمل يرد جملا أفضل من الجمل الذي اقترضه، ويجوز أن يكون الرد بالعدد، أن يرد أكثر، مثل لو اقترض جمل رد جملين، اقترض ألفا رد ألفين. وقد اقترض عليه، وقد زاد النبي عليه الصلاة والسلام جابرا زاده في حقه، وثبت أوجاه في حديث آخر أنه أيضا اقترض عليه الصلاة والسلام فرد زيادة في الدراهم وفي الدنانير. وهذا من حسن تعامل عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمته بعده ينبغي أن تتأسى به، لكن بشرط أن لا يكون مشروطا في القرض، فإن لم يكن مشروطا فلا بأس، وإن كان مشروطا فلا يجوز باتفاق أهل العلم، لأنه قرض جر نفعا كما سيأتي. وفي الخبر أن ذلك في بعض الروايات أن ذلك الرجل هم بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: أعطني، يعني أنه أقرضه، وكان رجلا من الجفاة ممن لم يتروض بنور العلم في أول، ولم يتأدب ذلك الأدب، وهذا على عادة بعض الجفاة في ذلك الوقت ممن لم يكونوا عنده في المدينة عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدبوه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقال، يعني له صولة وله قوة، هذا ملاحظ، صاحب الحق له قوة، لكن ينبغي أن يكون حسن القضاء والاقتضاء، كل منهم أن يكون حسن، فمن طلب حقا فليطلبه بعفاف واف أو غير واف، كما قال عليه الصلاة والسلام، يطلب بعفاف، وذاك يعطي أيضا بلا مماطلة لصاحب الحق. قال: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي هذا أنه لا بأس أن يقرض الإنسان لو علم أن ذلك الإنسان الذي اقترض بشأن كريم كريم الخصال إذا أقرض يعطي شيئا أكثر ولا يكون من باب الربا. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقرضونه وكان خير الناس وأحسنه قضاء عليه الصلاة والسلام. ولو أقرضت إنسان تعلم أنه سوف يزيدك فلا بأس، لكن من يعني شرط ذلك أو أن يشترط في الصفة أو في القدر. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، رواه الحارث بن أبي سام وإسناده ساقط. ولو شاهد ضعيف عند عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. وهذه كلها شواهد موقوفة. حديث علي حديث لا يصح، حديث وهذا حديث فضالة ضعيف وجاء موقوفا، وحديث عبد الله بن سلام صحيح البخاري ذكره في مناقب الأنصار في مناقب عبد الله بن سلام، لم يذكره في مضالة رحمه الله، ذكر في مناقب عبد الله بن سلام، حتى إن بعضهم قال إنه ليس موجود في البخاري بل هو موجود في صحيح البخاري، وقال إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإذا أقرضت إنسانا قرضا فأدى لك حملة ابن أو حملة قد فلا تأخذ منه شيئا. وجاء أيضا عن أبي بن كعب وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عبد الرزاق وغيره أن عمر أقرض أبي بن كعب 10,000 درهم، وكان أبي له نخل فيه ثمر طيب فأهدى لعمر رضي الله عنه، فرد عمر عليه الثمر أو التمر أو رطب، فقال أبي كعب لما رددت، ليس بنا حاجة إلى ذلك، يعني لم يكن ذلك من قصدنا، وقد علم الناس اللي من أطيرهم ثمرة، فأهدى له بعد ذلك فقبل. فعلم أنه إذا كان سبب الهدية معلوم أنه لا بأس، أو كان يتهادلان قبل ذلك أو يهدي له ولغيره فلا بأس بذلك، أو كانت الهدية بعد القضاء، يعني مثل حينما أراد يقضي زاده في القضاء فلا بأس به، إنما المحذور أن يكون مشروطا في العقد أو أن يكون قبل العقد، إذا كان مشروط هذا لا يجوز باتفاق العلم. وكذلك إذا كانت الهدية قبل الوفاء وقبل السداد ولم يكن بينه وبينه مهادات قبل ذلك، أما إذا كان بينه وبينه مهادات قبل ذلك فلا بأس، أو بينه وبين زيارات يزوره ويكرمه هذا يزوره هذا يكرمه فلا محذور في ذلك. أما إذا كان هذا حدث بعد القرض فإنه يكون منهي عنه أنه قرض جر نفعا. وهذا الأثر جاء وهذه الأخبار جاءت عن عبد الله المسعود وعن عبد الله بن عباس، والمعتمد في هذا أن ربا القرض داخل في الأدلة العامة في النهي عن الربا، فهو داخل، ولهذا سمي العلماء ربا القرض داخل في الأدلة العامة في النهي عن الربا، وأجمع الصحابة على ذلك عبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب عنهم عن غيرهم رضي الله عنهم، وأجمعوا على ذلك. وذلك أن القرض إذا أريد به إذا كان فيه زيادة فإنه يخرج عن مقصوده الشرعي من جهة الإرفاق. وأيضا ما يتعلق كما سبق أنه عند السداد لا بأس أن يتفق على ما يريده، فلو أقرضه مثلا بر وعند الوفاء استبدله بشيء آخر، استبدله بقماش أو طعام أو دراهم فلا بأس بذلك بقيمته بقيمته يوم السداد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أن يكون بشعر يومي. وحديث عمر عام في جميع المداينات، جميع المداينات عام فيها في من أراد أن يأخذ مكان دينه شيئا آخر أن يكون بشعر يومه، وإن كان يجري بين الذي في الذمة والذي يريد استبداله ربا فإنه يجب أن يكون يدا بيد. فلو كان مثلا لإنسان على إنسان 10,000 ريال وأراد أن يقضيه مكانها دولارات فلا بأس، بشرط أن لا يكون مشروطا حال العقد. فإذا جاء وقت السداد قال المقرض الذي أخذ الدين أنا ما عندي ريالات سعودية عندي دولارات فلا بأس أن يأخذ، لكن لو شرط قال أستقرض منك 1,000 ريال أو 10,000 ريال وأعطيك مكان دولار هذا لا يجوز. أما عند السداد فلا بأس إذا كان ليس مشروطا عرفا أو شرطا، وعلى هذا يشترط شرطان: أن يأخذ بسعر يومها، يعني بسعر إذا كان الذي في الذمة ريالات سعودية كم تساوي من الدولارات ويأخذ قيمتها. والشرط الثاني أن يأخذ أن يسلم ألا تفترق بين كل شيء، لأن ما كان ما كان يجري بينهما الربا فلا يجوز أن يتبايع ذلك إلا يدا بيد، أن يتبايع ذلك يدا بيد. وأما إذا كان لا يجري بينهما الربا يطلب مثلا ريالات سعودية قال أعطيك مكانها طعام أو قماش أو سيارة أو سيارة، في هذه الحالة لا بأس بذلك لكن تكون معينة، ما يقول السيارة موصوفة وقال سيارة الفلانية المعروفة ولو ما سلمها لأسلم بعد يومين، أو طعام أو طعام معين أو ملابس معينة، فلا يشترط التقابض مثل لو اشترى الإنسان سلعة من اشترى سلعة وسلم الدراهم واستلمها بعد ذلك من سلعة معينة، فيشترى التقابض إذا كان يجري بينهما ربا وأن تكون كما سبق بسعر يومها. باب التشريف والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أسنى فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا له أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء وصله البياطي وضعفه تبعا لأبي داود. حديث أبي هريرة الصحيحين في التفليس أو باب التفليس والحجر. التفليس من الفلس، وهو أن تكون ديون الإنسان أكثر من موجوداته، سمي مفلس مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس وهو الأموال اليسيرة التي لا قيمة لها، ولأنه ليس عنده دراهم أو أنه أجبر وحجر عليه ومنع من التصرف في الدراهم وصار تعامله بالشيء اليسير. والحجر هو المنع. وحديث أبي هريرة من أدرك ماله بعين عند رجل فهو أحق به، هذا فيما يعني قد أفلس، والفلس والحجر له أحكام كثيرة، والمصنف رحمه الله ذكر هذا قبل به وعمده في هذا الباب وما يتعلق به من روايات أخرى. وفيه أن من باع إنسان سلعة، بعت إنسان سيارة أو بعته بيت، ثم بعدما اشترى هذا لإنسان البيت أفلس، أو بعته وأنت تظن أنه عنده مال ثم تبين لك ما عنده شيء، خدعته واشترى منك السيارة وهو مفلس ما عنده دراهم، أو حصل الإفلاس له بعد الشراء، في هذه الحالة قال عليهم من باع متاعه بعينه موجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نقول إذا بعت هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا الطعام لإنسان ثم بعد ذلك تبين فلسه وظهر فأنت أحق بهذا المتاع وهذا شيء يتراه من جميع الدائرين ومن الورد، لكن بشرط أن يكون بعينه، بلفظ لم يفرق عند مسلم لم يفرق، يعني إذا كان ما تغير صفته أو تصرف فيه مثلا ببيع فأنت أحق به وترجع وتأخذ السلعة وتكون لك، لأنه لما أصابه الإفلاس وأنت لم تقض حقه كان من العدل والإنصاف أن تأخذ مالك، وليس من العدل والإنصاف أن يقال إنك تشارك الغرماء القدماء، فالذين كانوا غرماء قدماء وقد ذهبت أموالهم وليست بعينها حالهم غير حالك، وأنت غررت بهذا الرجل أو نزلت بهذه المصيبة الحادثة معه ومالك موجود فإنك ترجع مالك بعينه بشرط أن يكون بعينه ما تغير. أما إذا كان السيارة هذه التي اشتراها قد أصابها ما أصابها مثل أن تكون تغيرت بحادث أو حادث صدام أو ما أشبه ذلك وتغيرت، في هذه الحالة يكون لا يدري لك، أو البيت اللي اشتراه زاد فيه ونقص، أو البستان اللي اشتراه منه زاد فيه ونقص، أو الثوب قد خاطه أو غير فيه شيئا، فالمقصود أنه إذا لم يجده بعينه فلا، هذا الحال الأولى إذا بشرط أن يكون لم يتغير بعينه. رواية الثانية عند أبي داود قال المصنف رحمه الله شرط فيها أنه قال عليه السلام قال ولم يقبض من ثمنه شيء. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.